الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم معنا في المجلس السابق الكلام على مسائل الإهلاء، وتقدم أيضا التفصيل وذكر كلام المفسرين في هذا. فبعد أن ذكر الله جل وعلا مسائل الإهلاء، ومعلوم أن الإيلة هو نوع مفارقة بين الرجل وزوجته، ولكنه فراق ليس بدائم، ولا يرجى منه أيضا الفراق على سبيل الدوام. وبعد أن ذكر الله عز وجل ذلك، أورد الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بمسألة المفارقة بين الزوجين على سبيل الدوام، وهو الطلاق. ذكر الله جل وعلا الطلاق تبينا لمسائله، وكذلك دفعا لما يتسلل إليه من أحكام وآراء وأهواء الشر التي تكتنف الناس. فقد كان أهل الجاهلية على تخبط في مسائل الطلاق، لا في ألفاظه، فكل يطلق لفظا يطلق بها زوجه. وكان أهل الجاهلية من جهة طلاقهم على أحوال وعلى ألفاظ، فربما يطلق الرجل زوجه، وربما تطلق الزوجة زوجها، وربما كان ذلك أيضا بألفاظ متنوعة. من هذه الألفاظ التي يطلقها أهل الجاهلية أن يقول الرجل على لزوجته: حبلك على غاربك. وكذلك أيضا: خليت سبيلك، وغير ذلك من الألفاظ التي يطلقونها ويريدون بها المفارقة. وكذلك أيضا ربما المرأة إذا فقدت زوجها أو سافر وانتظرته غيرت باب بيتها ووجهته من جهة إلى جهة أخرى، وبهذا يطرق منها زوجها شاء أم أبى، ويجعلون ذلك من وسائل التطليق الزوجة لزوجها. فجعل الله عز وجل من ذلك ضابطا، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة أيضا الزمن، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة الزمن. من جهة العصمة فهي بيد الزوج، ولهذا اتضح ذلك في أن الله جل وعلا جعل التربص على الزوجات، وما جعلها الله جل وعلا على الأزواج. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والتربص في ذلك هو الانتظار، جاء بصيغة الخبر، والمراد بذلك الأمر، كما في قول الله جل وعلا: يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي المشروع لهن أن يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق وسماه طلاقا، باعتبار أن الأصل في الصلة بين الزوجين أنها عقد لا يحل إلا بمسوغ شرعي، فكأنه انفصال بعد إبراء، وحل بعد عقد، وفك بعد قيد. فسمى الله جل وعلا ذلك طلاقا، أي تنفصل المرأة به عن زوجها، تنفصل به المرأة عن زوجها. فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك على ما تقدم بعدما ذكر الإيلاء، بيانا لمسائل المفارقة وكذلك أيضا مراتبها. ثم يظهر في ذلك أن الله جل وعلا بعدما ذكر الطلاق على سبيل العموم، ذكر الله جل وعلا عدد الطلاق حتى لا يؤخذ على أمره بلا نهاية. فقال الله جل وعلا: الطلاق مرتان، يعني أن الطلقات التي يطلقها الرجل على زوجه أن لها حد. وكان في ابتداء الأمر في تشريع الإسلام شرع الله جل وعلا الطلاق ولم يجعل له أمدا، فيعمد بعض الناس إلى تطليق الزوجة، فإذا كانت في آخر عدتها أرجعها ثم طلقها مرة أخرى حتى تبقى هكذا، فلا هو الذي أبقاها عنده ولا هو الذي تركها تنظر زوجا آخر. ثم أنزل الله عز وجل في ذلك دفعا لمثل هذا، فجعل الطلاق مرتين، جعله سبحانه وتعالى مرتين، فقال الطلاق الطلاق مرتان، أي لا يزاد على ذلك. هذا من جهة الطلاق الرجعي. وأما بالنسبة للبائن فإذا طلقها ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى. الله جل وعلا ذكر المطلقات هنا بصيغة الجمع، قال والمطلقات يتربصن، باعتبار أن الأصل في المطلقات التي يتوجه لهن الخطاب وهن أكثر النساء في حال الطلاق هي المطلقة التي تحيض، المطلقة التي تحيض. أما المرأة الآيس أو التي لا تحيض فهذه هي أقل أحوال النساء. ومعلوم أن المرأة من جهة حيضها وعدمه على أحوال: الحالة الأولى أن تكون المرأة حائض، الثانية غير حائض، وذلك إما لصغرها أو ينقطع عنها الدم من غير سبب، أو يكون ذلك بسبب كالإياس، يعني تيأس من ورود الحيض عليها بعد كبر، وهي الحالة الثالثة. الرابعة أن تكون المرأة حاملاً، أن تكون المرأة حاملاً فهي حائض ولكن نزل عليها الطلاق وهي في حال حملها. هذه لكل واحدة منهن عدة تختلف عن الأخرى، ولكن الله جل وعلا ذكر أول ما ذكر هنا الطلاق، قال والمطلقات، توجه الخطاب إلى الحيض باعتبار أنه هو الغالب في حال النساء أنهن يحضن، فوجه الله جل وعلا الخطاب لهن سبحانه وتعالى في أول أحكام الطلاق، لأن الأحكام تعلق بالأغلب، والغالب من حال النساء الحيض. فذكر الله جل وعلا أحوالهن ثم أمر بتربصهن سبحانه وتعالى ثلاثة قروء. قال الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الله جل وعلا جعل التربص لهن والأمر إليهن، ولهذا قال جل وعلا يتربصن بأنفسهن، وذلك إشارة إلى معنى، وهو أن الأمر إلى الزوجة، يعني تصدق في قولها في إخبارها عن ابتداء حيضها وانتهائه، وذلك لأن الأمر موكول إليها ولا يطلع على هذا الأمر إلا بعلمها، ولا يطلع على هذا الأمر إلا بعلمها، فتصدق في ذلك ما جرت على العادة، تصدق في ذلك ما جرت على العادة. وأما إذا جرت على غير العادة، جرت على غير العادة المعروفة من النساء، ومعلوم أن الغالب في أحوال النساء أنهن يحضن في الشهر مرة، هذا هو الغالب، ولكن قد تحيض المرأة في القليل في الشهر مرتين، والنادر جدا تحيض في الشهر ثلاثة، تحيض في الشهر ثلاثة. فإذا خرج ذلك عن النادر فينظر إلى أمانتها ودينها، ينظر إلى أمانتها ودينها، فإذا كانت هي من أهل الأمانة والديانة في ذلك فيؤخذ بقولها، وإذا جاءت إلى النادر وضعفت من جانب الدين ووقعت عليها الريبة فإنه يؤخذ بشيء من القرائن في هذا. من هذه القرائن أن ينظر إلى حال نسائها، أن ينظر إلى حال نسائها، وحال نسائها في ذلك أن تسأل أمها وأختها عن عدتهن، فالغالب أن النساء يتشابهن من جهة قرب المدد، هل في نساء البيت أو في نساء العائلة من تحيض في الشهر مرتين أو في الشهر ثلاثا، فإذا كان كذلك أخذ بقولها. وقد جاء ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وقد جاء ذلك عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه قيل في امرأة تحيض في حاضت في الشهر ثلاثا، حاضت في الشهر في الشهر ثلاثا، فأمر بأن تسأل النساء ممن حولها، فسئلنا فقيل إنهن يحضن كذلك، فجعل الحيضة أو جعل كلامها صحيحا، وروي في ذلك أيضا عن القاضي شريح عليه رحمة الله. وعلى هذا نقول إن الأصل في ذلك أن المرأة موكولة إلى نفسها من جهة إخبارها، ولهذا الله جل وعلا جعل التربص بنفسها إليها، جعل التربص بنفسها إليها، فلا يشهد عليها أحد في ذلك لمشقة ذلك وصعوبته. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما كان الأمر إليها وكان الأمر غليظا أيضا من جهة حق الزوج في إرجاعها وكذلك الأمد، فإن الأمد حق للزوجة وحق للزوج، حق للزوجة من جهة رجوعها إلى زوجها من جهة حقهما في الإنظار أن ينتظر أمدا، وذلك أن يتراجع. حق الزوج كذلك أيضا من جهة حمله أن تستبرئ المرأة منه، فلا يكون في بطنها حمل ربما ينسب بعد ذلك لغير أبيه. وكذلك أيضا حقها من هذا، حقها من هذا الباب، وحقها كذلك أيضا في النفقة عليها، وحقها في ذلك في كسوتها، وحقها كذلك في السكن في هذا الأجل. ولهذا نقول إنما هي حقوق مشتركة، منها ما يتفق ومنها ما ينفرد. ولهذا نقول إن الأمر في ذلك إنما هو مرجوع إلى الديانة، ولكن يغلظ في ذلك إذا عظم الأثر. ولهذا الله جل وعلا لما ذكر ما يقع في أرحامهن، ذكر الله جل وعلا ما يقع في أرحامهن، وما يقع في أرحامهن هو حيض وحمل. حذر الله عز وجل من أن يكتمن ما خلق الله عز وجل في أرحامهن. لماذا؟ أن المرأة ربما تكون حاملا من زوجها فلا تخبره إما غيرا وإما لا تريد الرجعة، يعني تخشى أنها إذا أخبرته أرجعها لحبه للولد، فيجب عليها أن تخبره ولو لم يرسل إليها مستخبرا عن حاله، أن تخبره باعتبار أن هذا من الحقوق المشتركة بين الزوجين. فإذا علمته الزوجة وجب عليها أن تخبر زوجها بذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، وأشار إلى هذا القيد أن هذا الأمر يترتب عليه شيء عظيم. من هذا هو ربما انتفاء الولد إذا كان الزوج لم يعلم بولده إلا متأخرا، أو ربما قالت إنها خرجت من عدتها ثم تزوجت وفي رحمها ولد، وقع في ذلك شك وربما تسبب في ذلك بنفي الولد، وفي هذا ضرر على الزوجين وضرر على الولد كذلك، وربما يتعدى ذلك إلى زوجها الثاني، فكانت تحتمل في ذلك أمانة عظيمة. في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات على ما تقدم أن المرأة على أحوال من جهة حيضها، كذلك أيضا المطلقة الحائض على حالين، المطلقة الحائض على حالين. الحالة الأولى مطلقة حائض مدخول بها، يعني دخل بها زوجها، والحالة الثانية مطلقة حائض لم يدخل بها، والتي لم يدخل بها ليس عليها عدة. ويأتي الكلام في هذه المسألة بإذن الله تعالى في غير هذا الموضع. والله جل وعلا قد بين حال المرأة هنا إذا كانت مدخولا بها، والقرينة على هذا أن الله جل وعلا قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، والمرأة التي يخلق الله عز وجل في رحمها هي التي قد دخل بها، وما يخلق الله جل وعلا في رحمها يخلق الله جل وعلا حملا، وكذلك يوجد فيها من خلق الله عز وجل حيضا، فالأمر الأول وهو الحمل لا يكون إلا بعد دخول. إذن هذه الآية متوجهة إلى المطلقة الحائض المدخول بها، فلا بد من توفر ذلك في المرأة التي تطلق. وأما بالنسبة المرأة التي لم يدخل بها فليس عليها عدة، ويأتي بيان ذلك بإذن الله عز وجل. وفي هذه الحالة أيضا مسألة يسير يأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل في موضعه. وقول الله جل وعلا يتربصن بأنفسهن، قيل إن المراد بذلك هو المشروع، أي ما شرعه الله جل وعلا من حكم، وقيل إن المراد بذلك هو الأمر، وجاء بصيغة الخبر، ولكن نقول إن الخبر تارة يأتي بصيغة ويراد به الأمر، وتارة يأتي ويراد به المشروع كما في قول الله جل وعلا: يرضعن أولادهن حولين كاملين. وليس المراد بذلك أنها مأمورة أن ترضع أولادها حولين كاملين، ولكن هذا يقيد بحسب المصلحة في ذلك. وكذلك أيضا ثمة حد أعلى للرضاع، وكذلك ثمة حد أدنى على قول بعض الفقهاء، إلى أنه لا يجب على الزوجة وجوبا تمام الحولين. ونقول إن المراد بذلك هنا على قول بعض المفسرين المراد بذلك هو الأمر، أنه يجب على الزوجة أن تتربص بنفسها 3 قروء. وتربص المرأة بعد طلاق زوجها في الطلاق الرجعي أن تبقى في بيتها، في بيت زوجها، ولا حرج عليها في ذلك، وله أن يرجعها، ورجعتها في ذلك إما بملفوظ وإما بفعل، إما بلفظ أو بفعل، أن يقول راجعتك، أو أن يقبلها، أو يجامعها من غير لفظ إرجاع، فهذا كاف في إرجاعها. وهذا من الحكم في إبقاء الزوجة في بيت زوجها في عدتها التي يطلقها به زوجها، وذلك أن يكون أدعى للرجوع بخلاف المفارقة التي تكون من أول طلاق. ولهذا من الجهل أن المرأة إذا طلقت أن تخرج من بيتها أو أن يخرجها زوجها من بيتها التي هي فيه، وذلك حق لها أن تبقى ما دامت في عصمة زوجها حتى تبين منه. فإن بانت منه وخرجت من هذه الأقراء 3 فإنها تخرج، لأنها ليست محرما له وهي أجنبية، ويجب عليها ألا ترجع إليه إلا بعقد جديد، وهي كحال سائر النساء. وأما قبل ذلك فهي إلى زوجها. وإنما على ما تقدم حيل أمر التربص إلى النساء باعتبار أن الأمر يتعلق بهن ولا يتعلق بالزوج، أمر تربص المرأة بعد طلاقها إلا في حالة واحدة يشترك الرجل مع المرأة في العدة، وهي إذا كان الرجل قد طلق زوجته الرابعة. إذا طلق زوجته الرابعة لا يأخذ الخامسة حتى تخرج الرابعة من العدة، تكون العدة حينئذ مشتركة بين الرجل وبين المرأة، لأنه لو أخذ خامسة من أول تطليقة أصبحت 5 عنده، لاحتمال أن يرجع الرابعة وتبقى، فهي في ذمته. ثم إنه أيضا يجوز له أن يباشرها وأن يجامعها ما دامت في عدتها، فهي زوجة له، لم تخرج من عدتها. وقول الله جل وعلا 3 قروء، اختلف العلماء في المراد بالقروء هنا، والقروء جمع قرء، وقيل جمع قرء، ويتفق أهل اللغة على أن المراد بالقرء والقرء هنا المراد به الزمن الذي تحيض به المرأة. يقال قرأت المرأة إذا دنا حيضها، وقرأت المرأة إذا دنا طهرها، فهو إذن اسم يطلق على فترة زمن الحيض أو الطهر، فهو الفترة القبلية أو الفترة البعدية، الفترة القبلية للحيض أو الفترة البعدية له، فيطلق على هذين. وهذا هو سبب الخلاف، وأهل اللغة يتفقون على هذا المعنى، على أن المراد بالقرء المراد به الزمن من جهة اللغة، ولكن ما هو موضع الشارع لهذين الزمانين، زمن الطهر أو زمن الحيض؟ هذا هو موضع خلاف عند الفقهاء. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، خلاصتها ما ذهب إليه جمهور السلف، وهو قول عائشة عليه رضوان الله تعالى وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود، وقول الفقهاء من أهل المدينة كسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وأبو بكر بن الحارث، جماعة من الفقهاء من أهل المدينة، بل قيل إنه لم يقل أحد من أهل المدينة بخلاف ذلك إلا ابن المسيب كما قال ذلك بشهاب الزهري. ويقول أبو بكر بن الحارث يقول أدركنا، يقول ما أدركنا من مضى إلا ويقول بقول عائشة، أي أن القرآء هو الطهر، أن القرآء هو الطهر. ويستدلون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في لما في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى لما طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. وهذا في الصحيحين وغيرهما. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ربط ذلك بالطهر وأمر أن يكون الطلاق في طهر لم يمسها فيه، فكان الطهر في ذلك معتبر. القول الثاني وهو قول أهل الرأي، قول أهل الرأي وذهب إليه جماعة من السلف مروي عن علي بن أبي طالب وغيره من الفقهاء من فقهاء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ويروى في هذا أيضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أن المراد بالقرء هنا هو الحيض، أن المراد بالقرء هنا الحيض. قالوا وذلك لجملة من القرائن، وذلك أن المرأة إنما تطهر بحيضها، أن المرأة تطهر يستبرأ الرحم مما فيه بالحيض، فالحيض هو الذي يقذف، فالحيض هو الذي يقذف فتستبرئ المرأة. ومن ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن تنتظر الإماء في سبايا أوطاس وغيرها بأن تستبرأ بحيضه، وهذا إذا كان من أمر الاستبراء فإن الاستبراء يكون كذلك أيضا في عدة المرأة المطلقة يعد بالحيض. ولكن نقول إن المقاصد الشرعية في مسألة العدد لا يراد منها الاستبراء فقط، فإذا كان الاستبراء استبراء الأرحام مقصود في كلا الأمور، فإن حمل المرأة الحرة على كذلك الأمة الأمر في ذلك سواء، فإن طبائع النساء سواء كانت امرأة حرة أو عبدة أمرها في ذلك سواء، والتبعات في ذلك أيضا متقاربة من جهة نسبة الولد وغيره. ولكن المراد هو أوسع من هذا، المراد من ذلك هو أوسع من هذا، وذلك أن المرأة إذا تزوج ثم طلقها زوجها الصلة التي تكون بين الحرة وزوجها أعظم من الصلة التي تكون بين الحرة والأمة، أعظم من الحرة والأمة، وذلك أنه يأخذها سرية جارية وليس بينه وبين صلة. والغالب أن صلة الأحرار مع الموالي أنهم لا يريدون منهن حملا ويبيعهن، بخلاف المرأة الحرة فإنه يريد منها حملا، فالصلة بينهم أعظم من ذلك، فهي مسألة الإنظار. وكذلك أيضا فإن العلاقة بين الحرة والحر في ذلك الغالب فيها علاقة ميثاق أعظم من هذا، وكذلك يكون بينهم من صلة الذرية، وكذلك أيضا القرابات هو أعظم من مما يتعلق بين الرجل وموليته. ولهذا جاء الأمر على زيادة فيما يتعلق بالحرة بخلاف الأمة. إذن المقاصد من العدد ليس المقاصد تجتمع في أمر واحد، والمراد بذلك هو استبراء الرحم، ولكن المراد بذلك مما هو أوسع من هذا، وهو لعل الرجل يرجع إلى زوجته وكذلك الزوجة ترجع وتراجع نفسها في هذا، فإن تشوف الشارع إلى بقاء الزوجين الأحرار أظهر من بقاء الرجل مع موليته، من بقاء الرجل مع موليته، وهذا أمر ظاهر. وثمت قول في هذه المسألة ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، وذكره أبو حامد الغزالي عن بعض الفقهاء من الشافعية، على أن المراد بالقرء هو الفترة الزمنية بين الحيض والطهر، وهو الطهر ثم الحيض، الطهر ثم الحيض، قال هي الفترة فترة انتهاء الطهر واتيان الحيض، ولا يجعلون ذلك الطهر الذي يأتي بعده أو قال الشافعي رحمه الله وجاء هذا عن بعض الفقهاء من الشافعية أنه الطهر ثم ثم الحيض، فالفترة الزمنية التي يكون بينها بين هذين، بخلاف الحيض ثم الطهر. ولهذا نقول إنه نهاية الحيض وبداية نهاية الطهر وبداية الحيض، لا نهاية الحيض وبداية الطهر. قالوا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تطهر ثم يطلقها فتلك العدة، فتلك العدة. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يقولون إن الرجل إذا طلق زوجته وهي حائض، طلق زوجته وهي حائض، فهذا طلاق بدعي، طلاق بدعي. ولكن هذا الاعتداد بهذه الحيضة على من قال بأن المرأة تطلق لا اعتداد بهذه الحيضة التي طلقت فيها الزوجة باتفاقهم، باتفاق الفقهاء على أنه لا يعتد بهذه الحيضة، بخلاف الطهر الذي يطلق الرجل فيه زوجته فإنه يعتد به كطهر واحد على من قال بإن الأقراء الأطهار. وعلى هذا يقول الفقهاء عليهم رحمة الله لما كان الأئمة من السلف يجمعون على عدم الاعتداد بالحيضة التي يطلق الرجل فيها زوجه وهي حائض، سواء كان الطلاق في ذلك معتبر أو ليس بمعتبر، قالوا دليل على أنه لا اعتبار بالحيض، وإنما العبرة بالطهر، العبرة بالطهر. وهذا قول له حظ من النظر، هذا قول له حظ من النظر. ولكن لو قال به أحد من السلف، لو قال به أحد من السلف في مسألة الفرق بين في المراد بالقرء أنه هو الحد الفاصل الذي يسبقه طهر، فيكون حينئذ طهر ثم حيض، فهذا واحدة. ثم إذا كان حيض ثم طهر لا يعتد، ثم إذا جاء طهر وانتهى بحيض فهذه الثانية، ثم يكون بعد ذلك حيض ثم طهر لا يعتد به، ثم يكون بعد ذلك طهر ثم حيض فيعتد به، حينئذ يكون هذه ثلاثة أقراء. قال وهي المقصودة. وقول الإمام الشافعي رحمه الله لا أعلم من سبقه إليه، وقول له، وله قول يوافق فيه الجمهور في قول عائشة عليه رضوان الله تعالى، وذهب إلى هذا قول الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي والإمام أحمد، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء، وهو قول جماهيرهم أن المراد بالقر هنا هو الطهر. ولم يخالف هذا القول من الفقهاء من أهل المدينة إلا سعيد المسيب فيما قاله ابن شهاب الزهري. والمروي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ذلك محتمل، وظاهر أو ظواهر النقول عنه أنه يريد بالقرء هو الحيض، وقد روى ذلك ابن أبي شيبة عنه، وكذلك سعيد بن منصور في كتابه السنن. ومن المسائل في هذا ما يتعلق بالقرء وتعليلات الفقهاء في هذا، هل هن المراد بذلك هو الطور أو المراد بذلك الحيض، نقول إن هذا الخلاف هو من الخلاف القوي لموافقته للغة، وكذلك أيضا لقوة المخالفين في هذه المسألة، وكذلك لقدم الخلاف فإنه قديم في الصدر الأول، وكذلك أيضا لوجود ما يعضده من الأدلة، سواء كان ذلك المرفوعة أو الموقوفة، أو كان ذلك أيضا من القرائن، أو كان ذلك أيضا من اللغة إلا أن النفس تميل إلى ما قال به أهل المدينة لقوة هذا القول، وكذلك أيضا اعتقاده بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر، وكذلك أيضا فإنه تقول به عائشة قولا واحدا صحيحا عنها، وهي من أعلم الناس بأمثال هذه المسائل، والغالب أن أمهات المؤمنين هن أعلم الناس فيما يتعلق في قضايا النساء، فإنهن يسألن، وربما بعض النساء يستحين من أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألن أمهات المؤمنين، فهن أقرب إلى العلم بأمثال هذه المسائل. وكذلك أيضا فإن قول أهل المدينة في مثل هذا من اجتماع الفقهاء من أهل المدينة على هذا القول أمر أيضا وقرينة على ترجيحه على غيره، وكذلك أيضا هو قول جمهور الفقهاء. وثمة أدلة لمن قال بأن المراد بالأقراء المراد بذلك هي الحيض، أدلتهم في ذلك منها لغوية والعلم تقدم الإشارة إليه، ومنها أيضا بعض الإطلاقات المروية عن السلف، وهذا أيضا فيه شيء من الاستدراك. منها ما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل عدة الأمة أن تستبرأ بحيضة ما قال تستبرأ بطهر، قال تستبرأ بحيضة، قال فدل على أن المراد بالأقراء المراد بذلك هو الحيض. ولكن يقال إن العدد ليس المراد بها هو الاستبراء فقط، بل هو ما هو أوسع من ذلك. ولو كان الاستبراء فقط فإن الذي يبرئ الأمة هو الذي يبرئ الحرة ولا كان في ذلك حيضة، ولكن المراد بذلك هو أوسع من هذا. ولهذا نقول إن هذا الخلاف هو من الخلاف القوي في هذه المسألة، والأمر في ذلك محتمل إلا أن النفس تميل إلى أن المراد بالقرء هنا المراد بذلك هو الطهر. وفي هذه المسألة أيضا جملة من اللوازم فيها، منها ما يتعلق بمسألة عدة الأمة إذا طلقها زوجها على ماذا تعتد؟ هل تعتد بثلاثة قروء أم يكون عدتها في ذلك على النصف؟ ولما كان الحيض لا يقسم كذلك الطهر لا يقسم، فإنه حينئذ تكون بحيضتين على من قال بالحيض أو بطهرين على من قال بالطهر. هذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء على قولين، ذهب جمهور الفقهاء وقول الأئمة الأربعة إلى أن المرأة الحائض إذا كانت أمة فإنها تحيض على النصف، ولما كان النصف في ذلك ويرجع إلى الحيض والحيض في ذلك لا ينصف أو الطهر ولا ينصف، فإنه يكون حينئذ على طهرين أو على حيضتين. وهذا قول الجماهير. ثمة قول لبعض الفقهاء ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال به أهل الظاهر، قالوا إن الأمة تحيض كما تحيض الحرة على حد سواء. وذهب إلى هذا ابن سيرين رحمه الله من السلف، ولا أعلم قائلا بهذا القول من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، بل إن هذا يكاد يكون إجماعا في قول الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وقد روى ابن أبي شيبة وكذلك سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت، يعني أنها لا تنصف ويكون حينئذ على حيضتين أو على قرآن، فيدخل في ذلك الطهر. والمرأة إذا كانت حائضا ولكن قد توقف حيضها، وهذا أيضا من المسائل المهمة، إذا حاضت المرأة ولكن وطلقت وهي على حالها ولكن قد توقف حيضها لعارض نقول هذا العارض لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون عارض معلوم الأجل، وذلك كالمرأة التي يطلقها زوجها وهي ترضع توقف حيضها لأجل الرضاع، نقول بهذا إن المرأة في مثل هذه الحال عدتها عدة الحائض وهي ثلاثة قروء، وتبقى على مثل هذا الأمر سواء توقفت عن الرضاع أو لم تتوقف، ويبقى أجلها في ذلك حتى يأتيها الحيض. ومثل هذا المرأة التي يأتيها مرض يسير منع من نزول الحيض، فيقول حينئذ تتربص إذا كان الأجل في ذلك معلوما. وأما إذا كان المانع من ذلك ليس بمعلوم ولكنه طال، يعني قطع عنها الحيض ولكنها لا تدري في ذلك الأجل ما هو الأجل، أقريب أم بعيد، وليست هي بآيس كأن يتوقف عنها الدم مثلا وهي في العشرين أو في الثلاثين أو في أوائل الأربعين أو نحو ذلك. فهذا قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها تمكث في ذلك 9 أشهر وهو زمن الحمل، ثم بعد ذلك تلبث ثلاثة قروء، تلبث بعد ذلك ثلاثة أشهر، وإذا حاضت ثلاثة قروء، وإذا لم تحض فإنها حينئذ تعتد كحال الآيسة. وهذا القول هو قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وذهب إليه جمهور الفقهاء، قد رواه الإمام مالك في كتاب المصنف، وكذلك أيضا ابن أبي شيبة رواه الإمام مالك في الموطأ، ابن أبي شيبة في كتاب المصنف، ورواه أيضا عبد الرزاق أيضا عن الإمام مالك عليه رحمة الله عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قال: المرأة إذا حاضت حيضة ثم حاضت أخرى ثم ارتفعت حيضتها ثم ارتفعت حيضتها تمكث تسعة أشهر ثم إن حاضت فتحيض ثلاثا أو إذا لم تحض فتبقى ثلاثة أشهر. وهذا هو القول الصحيح. والقول الثاني هم الذين يقولون إنها تنتظر حتى الإياس، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة على أحوال، إما حائض وإما غير حائض كأن تكون المرأة صغيرة، وإما آيس وإما حامل، فلا يوجد بين هذه، فإما أن تنتظر إلى إياس، وإما أن تكون فتأخذ حكم الآيس، وإما أن تكون حائض فتأخذ حكم الحائض، وإما أن تكون حاملا فتأخذ حكم الحامل، أو تكون أيضا ليست بذات حيض فتأخذ حينئذ حكمها، قالوا فتنتظر الإياس في ذلك وهي أقرب إليه. وهذا أمر فيه ضرر، خاصة أنه لا مستند له من الشريعة، وقد ذهب إلى هذا بعض الفقهاء وهو قول أبي حنيفة وقال إمام الشافعي عليهما رحمة الله، إلا أن الأدلة والأصول الشرعية على خلافه. ويكفي في ذلك أن ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهو أعلى ما جاء في هذه المسألة، وقوله أولى بالاتباع، قول عمر بن الخطاب في هذا أولى بالاتباع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند والسنن من حديث العرباض، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهذا أيضا من سنتهم وقضائهم، وهو أقرب إلى القول من قول غيرهم ممن جاء بعدهم، سواء كان ذلك من الصحابة أو كان ذلك من التابعين، خاصة أنه يوافق الأصول الواردة في عدم الضرر، باعتبار أن الانتظار لحد الإياس لا حد له ولا ضابط، فكم تنتظر عاما أو عامين أو ثلاثة أو نحو ذلك، فهذا فيه شيء من الإضرار عليها، من الإضرار عليها. وفي قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ما خلق الله جل وعلا في أرحامهن على نوعين: النوع الأول وهو الحيض والطهر وكلها مخلوقة، الثاني الحمل. وبكل هذين القولين قال المفسرون فسر بالأول جماعة من المفسرين كعكرمة وكذلك أيضا النخعي وغيرهم، وفسر بالثاني جماعة من المفسرين أيضا من السلف كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله. ونقول إن تفسير السلف في هذا هو من اختلاف التنوع إلى اختلاف لاختلاف التضاد، فيدخل في ذلك الحمل ويدخل في ذلك الحيض ويدخل في ذلك الطهر. فلا يحل للمرأة إذا علمت أنها حائض أن تكتم حيضها فتقول إني طاهر، أو إذا كانت طاهراً فتقول إني حائض وهي طاهر، وكذلك أيضا إذا كانت حاملا لا تقول إني لست بحامل، أو إذا كانت ليست بحاملة تقول إني حامل، فيجب عليها أن تبين ما في بطنها، وكتمانها في ذلك حرام. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا يحل لهن، أي يحرم عليهن أي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. والله سبحانه وتعالى إنما نسب الأمر إليه في قوله جل وعلا: ما خلق الله في أرحامهن، يعني أنه أمر إلى الله سبحانه وتعالى ليس للإنسان، فلا يملك الإنسان منه شيئا، فيجب عليه أن يبين حاله لمن له حق في ذلك، فهذا حق لله جل وعلا غالب، ولو كان للإنسان في ذلك منه نصيب جعله الله جل وعلا له، إلا أنه حق للزوجين. ولهذا قال غير واحد من السلف: يجب على الزوجة أن تبلغ زوجها برسول ولو لم يسألها عن حالها، عن ابتداء حيضها وانتهائه، وعن حملها أو عدم حملها مما يستبين من أمرها. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا التغريض باعتبار أن مثل هذا الأمر لا يوصل إليه إلا عن طريق المرأة ذاتها إلا عن طريق المرأة بذاتها، وهذا أمر تؤتمن عليه، ولهذا غلظ فيه وذكرت بالإيمان بالله جل وعلا، وأن مثل هذا الأمر دليل إذا خالفت أمر الله جل وعلا فيه فإن هذا قرينة على ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك أيضا لعظم اللوازم المتعدية في هذا، فإنه فيه انتفاء نسب ابن، وكذلك أيضا فيه إضرار بزوج من جهة ربما أنه يريد المراجعة إذا كانت حاملا فكتمت أمرها وتركها وتزوج غيرها، ولو علم أنها حامل أرجعها ولكنها لا تريد إرجاع، أو تكذب لا تكون حاملا فتقول إني حامل تريد إرجاع أن ترجع أو نحو ذلك، وهذه الأمور هي من الأمور المحرمة باعتبار أن الحق في ذلك للزوج والزوجة، فوجب في ذلك أن تكون المرأة على صدق وأمانة. ولهذا يقول الله جل وعلا إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، وقول الله سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، رد الزوج لزوجته على حالين: الحالة الأولى أن يريد إصلاحا، فإرادة الإصلاح يستحب معها الإرجاع، والاستحباب يكون في ذلك للزوج وللزوجة ألا تمتنع من إرجاع زوجها، وللزوج أن يقدم على إرجاع زوجته إذا كان هذا مقصده، فهذا يتأكد في حقه أن يرجعه، يتأكد في حقه الإرجاع. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم إن أرادوا إصلاحا، يعني إذا غلب على ظنهم أن يتصالحوا في ذلك وأن تسير أمورهم إلى خير. وأما الحالة الثانية إذا أراد الإضرار بالزوجة هو أن يمسكها فيسيء إليها في المعاشرة ويضر بها في النفقة، وكذلك أيضا أن يضر بها من جهة الأمن فيرجعها، يريد أن لا تتزوج بعده ويحبسها ويهجرها أو يبقيها ثم يطلقها لتستأنف عدة بعد ذلك، فيريد الإضرار بها، وهذا منهي عنها الله جل وعلا عن ذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وذلك لتعتدوا عليهن ببعض حقهن الذي جعله الله جل وعلا لهن، أو ربما المرأة في أو ربما المرأة تريد الإصلاح والزوج لا يريد الإصلاح، فيقال إن الأمر يتجه في هذا إلى الزوج بذاته، لأنه هو الذي يملك العصمة، وإذا شك الإنسان في ذلك الزوج في رجحان رأيها على رأيه أو رأيه على رأيها، فإنه يجعل في ذلك حكما يفصل في مصلحة الرجوع، ولو قضى في ذلك فيما يرى ديانة لله جل وعلا فالأمر إليه، لأن الصلاح إذا كان من جهة واحدة فإنه لا يتم حتى يكون من جهتين. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول إن أرادوا إصلاحا من جهة الرجوع وصلحنا هن بهذا الرجوع، فإن ذلك من الأمور المتأكدة. وفي قول الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، في قول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في المراد بالذي لهن. الله سبحانه وتعالى قبل ذكر مال الزوجة ذكر الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن، جعل للأزواج حق، وذلك الرجوع بإرجاع الزوجة من غير إذنها، يعني ما دامت في العدة. ولهذا يقول الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني إذا كانت المرأة في عدتها فله أن يرجعها من غير إذنها، ولما جعل الله عز وجل هذا الحق للزوج كذلك أيضا للزوجة حق تقابل ذلك الحق، والحق الذي جعله الله عز وجل للزوجة هو ثمة أمور قد اتفق عليها وثمة أمور هي موضع خلاف. مما اتفق عليه من حق الزوجة في حال إرجاع زوجها لها النفقة والكسوة والمعاشرة بالمعروف، هذا محل اتفاق عند الفقهاء ولا خلاف عند السلف والخلف فيه، النفقة والكسوة والمعاشرة والمعاشرة بالمعروف، فهذا مما لا خلاف فيه. وفسر غير واحد من السلف هذا المعنى بذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال غير واحد من المفسرين من السلف وجعل عبد الله بن عباس ومجاهد بن جابر وعكرمة أن المراد بذلك بالسفهاء والصبي الصغير والمرأة، أن الصبي الصغير والمرأة. قالوا: ويجب على الزوج أن ينفق عليهم وأن يكسوهم وأن يقول لهم قولا معروفا، وهو حسن العشرة، ونهى الله عز وجل عن سوءها، وهذا محل اتفاق ولا خلاف في ذلك. وأما ما كان من أمور الخلاف فهذا أمور كثيرة، ومنها ما يتعلق بمسألة ما بين الزوجين من جهة الخدمة، هل يجب عليه أن يجعل لها خادما أو خادمة تعينها على شأنها، وهل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها بشيء من الطبخ أو الكنس أو الغسل أم لا. هذا موضع خلاف، جمهور العلماء على أنه لا يجب عليها، ويجب عليها أن يأتي بمن تعينها، وهذا قول الجماهير وهو الأرجح. نعم، كيف؟ أي نعم، هذا قول جمهور الفقهاء وجمهور السلف على أنه لا يجب على الزوجة أن تخدم زوجها. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل العقد هو الاستمتاع، وليس المراد بذلك هو الغسل والكنس. ذهب الإمام مالك رحمه الله، قول أيضا جماهير الفقهاء من المالكية، إلى وجوب خدمة الزوج. تميل إلى هذا القول؟ وفي قول الله جل وعلا: وللرجال عليهن درجة، المراد بذلك هي القوامة، المراد بذلك هي القوامة. ويأتي معنا الكلام على مسألة قوامة الرجل، وكذلك أيضا الكلام على حدها وضابطها في ذلك، وكذلك أيضا فضل الله عز وجل على الرجال بالنسبة للنساء، وشيء من أمثال هذه المسائل. وفي قول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني الأصل في ذلك هو التساوي، وإن اختلفت أجناس الحقوق فالله جل وعلا قد جعل ما للمرأة كذلك أيضا للزوج، كل واحد له شيء وكذلك عليه شيء، على حد المماثلة من جهة الحقوق، وإن تباينت الأجناس فهو الذي ينفق، ولها حق عليه. وكذلك أيضا الله جل وعلا قد جعل للرجال درجة، وهذه الدرجة هي تفسيرها بالقوامة، والقوامة لها آية أخرى: الرجال قوامون على النساء، يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. وفي قول الله جل وعلا: والله عزيز حكيم، أي أن الله سبحانه وتعالى عز ففصل لعباده أمرهم وشأنهم، وحكيم في أمثال قضائه سبحانه وتعالى لعباده، ربما يظهر للعباد من الحكمة والعلة في بيان شرعة الله جل وعلا، وربما لا يتضح لهم ذلك، فوجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر أحكاماً شرعية تتعلق بالأمم أو تتعلق بالناس أو تتعلق في أمور مشاحة، أن الله جل وعلا يعقبها بشيء يشير إلى حكمته سبحانه وتعالى، يشير إلى حكمته جل وعلا، يعني أن الإنسان لا يدرك ذلك ربما لوجود المشاحة لحظ نفسه، والله سبحانه وتعالى يعلم أن ذلك من صالح العباد، ولو لم يدركوه ويروه بأعينهم، إلا أن أمر مآل الناس والأزواج وكذلك الأمة في مثل هذا إلى خير، فالله سبحانه وتعالى حكيم. المراد بذلك بالحكمة هو وضع الشيء في موضعه، لأن الله جل وعلا قد وضع هذه الأشياء في موضعه لصالح العباد. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم.